وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق النهي عن بيع حبل الحبلة، فنهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة. بيع الحصاة له عدة صور ذكرها العلم، من بيوع الجاهلية، بيوع هي أشبه بالقمار. فمن صورها مثلا يقول: أرمي بهذه الحصاة فما بلغت من الأرض فهو لك بكذا. قد تكون رميته 20 متر، 50 متر، 100 متر، 200 متر. أو يقول: أرمي بهذه الحصاة فما وقعت عليه من الثياب أو من الأمتعة فهو لك بكذا. أو يجعل في يده حصى، مجموعة حصى البائع مثلا، فيقول: أفتح يدي فما بلغ من عدد هذه الحصى أبيعك من هذه السلعة بعددها. أو المشتري يقول: أشتري منك بمجموع هذه الحصى. هذا كل نوع من القمار والغرر. فنهى عن بيع الحصاة أيا كان. أو إذا جاءت الماشية يقول: ارمي بحصاة فأي ماشية أصابت الحصاة فيها لك بكذا. وعن بيع الغرر، الغرر لأن فيه نوع من التغرير بأحد الطرفين، فهذا من عطف العام على الخاص. فالغرر له صور كثيرة، منها بيع الحصاة ومنها بيع حبل الحبلة. لكن أهل العلم يقولون فيها أنواع من الغرر لا يمكن التخلص منها، مثل أساسات البيوت. أنت تشتري البيت ما تدري إيش أساساته، فهذا يكون أمر لا يمكن أن التخلص منه. ومثل الإجارة مثلا، أنت تؤجر السيارة، تؤجر البيت، لكن كيف استهلاك المستأجرين يختلف. هذا يستخدمه باستخدام شديدا وهذا ضعيفا، فهذا غرر لا يمكن التخلص منه، فهو محل تسامح. أما الذي يمكن التخلص منه أو يكون أشبه بالقمار ويكون منشأه من الآدم نفسه فلا يجوز. فهذا بيع الغرر، وهو من أصول المعاملات المحرمة. فالربا والغرر والشيء المحرم لذاته من الخمر والخنزير ونحوه، هذه بيوع محرمة.